حديث صدوسيه عن أنس رضي الله عنه قال شكس أنس خد جرازي بتن يوغوتي رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر من پیغمبر خود دي صلاة خد سربن ونبجا إيباري وقت ويهاد بو فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوه عالم بخص حكرة أبا دسم بششتني ونديتن أبدس نكر فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء بجهندك وضوءك بو پیغمبری این اصلافت خود السربن او با دست بششتنی فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده پیغمبری خود اصلافت خود السربن دست خو کرد نفو امانه دا و امر الناس ان يتوضعوا منه قوت عالم اجك دست نویج جبشم قال يا قوتي فرأيت الماء ينبع من تحت اصابعه بجا من آف ديك اجزاء اجبن تلتوی حتى توضأوا من عند آخرهم حتى خرك دسم وجه خششت